الصبو يلي غيد دروم طوالو ما غيق طوالو ما يقفلا مرت رغل هنين دلي يلس بابلس مرل وين اي ويا مدى توقف ويرديني غنعاود اسندا غوريكي ويمي القلب نغديك We'll be right back. ما تفنش معاهم والو والو